والغضب نسلم. قدم الله الله قاسي بنا، يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم وعجبتنا تقع حسنا وعجبتنا تقع حسنا صوت وجرنا ونحن صوت وجرنا.